بها وحساب إلا بحقها. أليس من حق لا إله إلا الله أداء الزكاة؟ أليس من حق لا إله إلا الله إقامة الصلاة؟ فوالله لو منعوني عقالا أو عناقا جذع صغير جدي كانوا يؤدونه لرسول الله من زكاتهم لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف في يدي. يقول عمر: ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما شرح شرح له إلا وشرح صدري شرحا. فكان بذلك العناية بالفقر في الإسلام وبالفقراء في الإسلام بلغ من الدرجة التي لم يبلغها مذهب من مذاهب الأرض ولا دين من أديان السماء ولا الأرض، بأن يكون إغناء الفقراء وإعطاء حاجاتهم. يصبح ذلك ركنا من أركان الإسلام الخمسة، وأن تكون أول معركة وحرب أهلية في الإسلام تكون من أجل الفقراء ولمنع الأغنياء إعطاءهم حقوق الفقراء وزكواتهم. لا يوجد هذا عند أحد، لا ممن يدعي الاشتراكية ولا الشيوعية ولا من بقية تلك الأكاذيب والأضاليل التي لم يريدوا منها إلا إفقار الغني ويبقى الفقير غنيا. ولذلك بعد أن شرع الله تعالى حاجة الفقراء من أموال الأغنياء وملكهم في أموال الأغنياء ما يكفيهم، فقد قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال مفسرون وعلماؤنا: اللام هنا لام الملك، أي ملك الله تعالى أنصبة وأسهما من أموال الأغنياء جعلها ملكا حلالا للفقراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم عليه ويعاقبهم. ومن هنا يعتبر المجتمع الإسلامي مجتمعا لا فقر فيه لو كانت الزكاة تؤدى كما أمر الله وأوجب. ولو أخذنا أن نحاسب الناس اليوم ولو في مدينة من مدن الإسلام، كم يملك أغنياؤها من ملايين أو ملايير، وكم عددها من الفقراء؟ فلو أخذنا لمن يملك مليارا نصف عشر ماله كل عام للفقراء، كم نصف العشر من المليار؟ المليار ألف ألف ألف مليون، ألف ألف مليون. وإذا كان كذلك فعشر الألف كم؟ فعشر المليون مئة مليون، ونصفها خمسون مليونا. فإذا نحن طفنا على أصحاب الملايين والملايير، جمعنا الملايير باليقين، فلو وزعت هذه الملايير على الفقراء والمساكين وذوي القربى وذوي الحاجة وعابري السبيل لما بقي في الأرض فقير، لما بقي بين المسلمين فقير. ربع العشر، العشر مئة، وعشر مئة عشرة، الألف ربع مئة مليون، نصفه خمسين، ربع العشر كم؟ خمسة وعشرين مليون، هذا في الألف. فإن عندما نقول المليار كم نقول؟ نصف العشر خمسين، ربع العشر خمسين مليون. وهكذا لا يبقى فقير في الأرض ولا محتاج ولا مسكين بعد أن أغنى الله فقراء من الناس بما فرض في أموال الأغنياء لهم من مال بعد التشريع بذلك حرم السرقات. إذ السرقة بعد ذلك ليست إلا خيانة وغدر وطمع وشرار، لا حاجة له فيها. عند ذلك إذا سرق السارق تقطع يده، أما إذا كان الأغنياء لا يزكون والفقراء لا يأخذون حقوقهم وشرع الله لا يحكم به فالسرقة معطلة، وهذا الحد غير قائم، ومحاسبة الأغنياء تجب أولا قبل الفقراء، ليرى الحاكم المشرف على سير النظام الإسلامي هل هذا الغني يعطي في غناه ما يكفي الفقراء، ولا يقول هذا الغني أنا أعطي ضرائب أعطي غرائب. تلك الضرائب في الأصل ليست من شرع الإسلام، وهي غرامات ما أنزل الله بها من سلطان. ولو كان المسلمون يعطون الزكوات والنفقات الواجبة لما أجبروا على أخذ غرامات ولا ضرائب ولا مال باطل. ومن هنا وقد كانت السنة العمرية هي سنة محمدية بالأمر النبوي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالأنامل. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن عمر: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فعمر لم يعتبر أيام المجاعات وأيام إجاعة العيال والغلمان والخدم عندما يجاعون ولا يكتفى بطعامهم بما يكفيهم ويسد جوعتهم. هؤلاء إذا سرقوا لا يعتبر ذلك منهم سرقة، وإنما أخذوا ما هم في حاجة إليه ودعتهم الضرورة إليه لظلم المجتمع وأخذ أموال الفقراء بالباطل والتعدي على حق الله، ولفعل المسلمين ذلك. والله يعاقب الجناة ويعاقب العصاة من جنس العمل. سلط الله الشيوعية في بلاد الإسلام جزاء وفاقا لهؤلاء الذين امتنعوا عن أداء الحقوق. أتى الله بعدو كافر لعين يأخذ مالهم ويذلهم ولا يأخذ ذلك بشكرهم ولا الرضا عنهم، يأخذه حراما ويصرفه حراما. وما ذاك إلا كما قال تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ولذلك نرى مثل هذه البلاد، ولا أقول إنها كما نريد، ولكنها أحسن من جميع الديار الإسلامية على الإطلاق، فهي نسبيا تحكم بالإسلام، ونسبيا لا يزال حكم الشرع فيها محترما قائما. فصان الله من أجل ذلك من الشيوعية والأحزاب اليهودية والأحزاب الكافرة. ولكن يوشك المسلمون إذا لم يتوبوا وينوبوا ويعودوا إلى الله فيما افترض عليهم وإلى العناية بفقرائهم ومساكنهم أن نسلط عليهم هؤلاء الفقراء فيصادرون أموالهم ويضربون أبشارهم ويذلونهم ويحقرونهم، ذلك خزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الله أنكى وأشد. والسارق بعد ذلك، بعد القيام بالحقوق، بعد غنى المجتمع الإسلامي، بعد أداء الزكوات الواجبة بعد أداء النفقات الواجبة. بعد ذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فتكون السرقة بعد ذلك سرقة عن خيانة، عن غدر، عن عدم حاجة، عن مجرد الشراء، عن مجرد التشبع بما لم يملك ولم يعمل بيد. وقد سخر أحد الملاعدة من شعراء العرب في بيتي شعر: كيف هذه اليد التي إذا قطعها قاطع ظلما أو أضر بها يؤدي ديتها 500 دينار ذهب؟ هذه اليد التي تغدى 500 دينار ذهبا كيف تقطع في ربع دينار؟ فأجاب علماؤنا وفقهاؤنا هذا الجاهل الملحد بأن اليد ثمينة عندما كانت أمينة، أما عندما صارت خائنة غابرة عاصية ذلت وانتهمت وأصبحت تقطع على أقل شيء على ربع دينار وثلاثة دراهم. ولو هذا الحد قد أقيم والحدود تعتبر في الديار وبين الناس صونا للدماء وصونا للأعراض وصونا للأموال، فقد قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل إذا قتل يقف القتل عند القاتل والمقتول، لأنك تقتل القاتل وقد قتل المقتول. فعندما يحاول أحد أن يأخذ الثأر من العشيرة أو الأسرة يجد قد أخذ بفأره وقتل قاتل قريبه، فلا يقتل أحدا. والمجرم الذي تحدثه نفسه بالشر عندما يرى القاتل يقتل يفكر 1000 تفكير قبل أن يقدم على القاتل، والسارق قبل أن يسرق يفكر طويلا قبل أن يسرق حتى لا تقطع يده، وهكذا قل عن الزاني وبقية مرتكبي الحدود. فنحن نرى هذه الديار المقدسة أقل البلاد جرائم لقيام الحدود، فبلاد الله بلاد الله كلها بما فيها جميع ديار الإسلام ولا استثني إلا هذه تجد القتل فيها أرخص من قتل دجاجة وحمامة وماعز، تجد القتل يوميا بالعشرات وقد يصل في بعض الأسابيع للمئات، تجد القتل لأقل شيء، تجد السرقة لا تكاد تقف من يوم أو نهار في الشارع وفي البيت وفي الليل والنهار، تجد السرقة بالسيارات وبالأسلحة وبالجماهير وبالقوة كقوة الجيوش والغزاة. وعندما تأتي الأحكام السارق لا يبحث عنه، وبعد سنة أو سنتين يمل صاحب الحق ويكل ويصرف أكثر من ذلك. يؤتى بالسارق قد يترك سراحه وقد يحكم عليه بيوم أو شهر أو شهرين سجنا، والقاتل بعد سنوات طوال من الأحكام الجائرة والمسطرة التي لا يكاد يقبلها منطق عقل ولا عدل ولا شرع، سواء شرع السماء أو شرع الأرض، إن كانت العدالة متوخاة في البحث عن الحقيقة تجد بعد تلك السنوات الطوال إما يترك وإما يحكم عليه بسنتين أو ثلاثة، وتجد الحاكم الذي يحكم بقوانين الكفر يتحايل كيف يصدر عليه أخف الأحكام في ذلك. وهنا القاتل إذا قتل قتل ويسرع بقتله بعد التأكد من ذلك وتحققه، ويقتل على أبواب المساجد، وقد يستنكر ذلك بعض المنكرين، بعض ذوي العقول الفرنجية التي أفسدتها الحضارة النصرانية واليهودية، ويعدون تلك قساوة. فكروا في القساوة بقتل القاتل ولم يفكروا في القساوة بقتل القتيل وترميل نسائه وتيتيم أطفاله وإضاعة شبابه مع نشر الفتنة في الأرض وكثرة القتل والفساد. وقد قال تعالى عند إقامة الحدود: وليحضر عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين تقام الحدود بمحضر من الناس، لكي يكون ذلك زاجرا لأمثال هؤلاء الجناد ورادعا لهم وعبرة للمعتبر، وليقل بذلك جرم المجرمين وذنب المذنبين، وحتى يصدق الناس أن الدولة تريد الحكم بالعدل حقا وصيانة الدماء والأعراض والأموال حقا. ولذلك نجد البلاد التي لا تقتل القاتل ولا تجلد أو ترجم الزاني ولا تقطع يد السارق، إن كان المجتمع غنيا بالزكاة والنفقات ولم يكن فاسدا بالأحكام الفاجرة التي انتقل إليها الحكام المسلمين بدل أحكام المسلمين من كتاب الله وسنة رسوله. والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما، الأيدي إشارة إلى أن في السارقة قد تقطع يد ثم يد من السارق والسارقة، فتصبح أيدي يدان من السارق ويدان من السارقة، فأصبحت أيدي وأربع، اليد تجمع على أيدي وتثنى على يدين. وهكذا قال فقهاؤنا بعد قيام المجتمع الغني المسلم القائم بالزكوات والنفقات وصرف الأموال الإسلامية في حقها، إن سرق سارق أولا أو سارقة تقطع منهم اليمين، فإن عادوا فالرجل اليسار، والجمهور على ذلك. وقال علي وقال الفقهاء أيضا: إن عاد فتقطع اليد اليسرى وإن عاد فالرجل اليمنى. ولكن عليا وجماعة من الصحابة والتابعين قالوا يكتفى بذلك وينتقل من القطع إلى التعزير إلى الحبس إن هو أعاد. وسبب نزول هذه الآية أن امرأة شريفة في قومها قرشية من بني مخزوم كانت تتحايل على حلي الناس وتطلب وعلى أوعية الناس وتطلبها ثم تأخذها وتسرقها، فرفع هؤلاء أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، فضجت المدينة كيف تقطع يد شريفة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه أسامة بن زيد الحب بن الحب، ولم يجده رجلا يشفع في حد بين يدي رسول الله سوى أسامة لمقامه في ظنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن قومك يستشفعون بي في أن تعفو عن ابنتهم في قطع يدها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضب الأسد الهصور، وكاد يبطش بأسامة ويقول له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتريدون ويريدون أن يكونوا كبني إسرائيل إذا قطع إذا سرق الشريف منهم تركوه وإذا سرق الفقير قطعوه. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاشاها من ذلك أقول لقطعت يدها. ففزع أسامة وقال ليتني لم أقل ذلك لرسول الله وليت أمي لم تلدني قبل اليوم. من هول ما وجد من غضب رسول الله على أن شفع في حد. عند ذلك نزلت هذه الآية إقرارا لعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه، وهو أعدل عادل البشر وأحكم حاكم البشر صلى الله عليه وعلى آله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فعلوا بهم ذلك جزاء وفاقا، عقوبة نكالا لما غدروا فيه وخانوا فيه وأبوا إلا أكل الحرام ومد اليد إلى مال الناس بالحرام مع غناهم وكفايتهم وعدم حاجتهم. وافعلوا ذلك بهم نكالا من الله، عقوبة وانتقاما لكي لا يعود بعد ذلك، ولكي ينزجر أمثاله ويرتدعوا نكالا من الله. إن الله عزيز، والله عزيز حكيم، والله عزيز منيع شديد العقاب لا ينال. من خرج عن أمره وهتك ستر نفسي وخرج عن حد الله، الله لا ينال جنابه ولا يوصل لعزيز مقامي. فهو العزيز الذي لا ينال شديد العقاب على الخوان والعصاة والمجرمين والخارجين عن أمر الله، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم فيما أصدره من أحكام على المسلمين فيما بينهم وبين حقوقهم وبين مجتمعهم وضمان المجتمع السليم والفاضل بينهم. ثم قال تعالى زيد: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. من سرق ثم حد، ولا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم. سرق سارق عباءة لجابر بن عبد الله في المسجد النبوي، فذهب جابر إلى رسول الله وبيده السارق ومحترف وبيده السرقة مقبوضة في اليد، فأمر رسول الله بقطع يديه. ففزع جابر وقال: يا رسول الله أنا عفوت عنه. قال: لو شئت ذلك لما أتيتني به، أما وقد أصبح في يد الحاكم، في يد السلطان، في يد العدالة، فلا إلا في الدماء، وذلك شيء آخر. أما في الحقوق العامة، أما فيما يسمى بالأمن العام، شكرا، فلا. ولذلك هذا الذي تاب إلى الله وأناب إما قبل أن يرفع إلى الحاكم وستره الله، أو لم يستره ولكن عفى عنه المسروق فذلك حقه، فله أن يرد المال إلى أصحابه، ثم بعد ذلك له الحق في أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. أما إذا حد فالحدود كفارات، ومع ذلك أتي صلى الله عليه وسلم بمن أقيم عليه الحد من قطع وجلد فقال له تب إلى الله فتاب. وأبو بكر اتهم في قذف فجلد 80 جلدة. فقال له عمر تب لنقبل شهادتك ونعتذر توبتك. قال أما مما شهدت به على المغيرة فلا، فأنا لا أزال أشهد وأؤدي الشهادة أمام الناس والله في الدنيا والآخرة أنه فعل كذا وكذا. فحاول عمر أن يحده ثانيا، فقام الصحابة في وجهه وقالوا الجريمة واحدة وقد حد عليها، وإنما هذا كلام مكرر وليس قذفا جديدا ولا اتهاما جديدا. فاقتنع عمر فكف يده عنه ولكنه طالبه بالتوبة فرفض. فبقي أبو بكر وهو أخو أنس بن مالك من أمه مدة حياتي إذا طلبوه في الشهادة يقول لقد جرحني قومي وأبوا توبتي وأرادوني أن أتوب مما لم أذنب فيه وإنما أصلح، فخذ الشهادة من غيري. ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح ظلمي في السرقة حيث ظلم نفسه وخرج عن حد الله وأخذ مال غيره بغير حق فهو ظالم لنفسه في ارتكابه هذه الجريمة، وظالم لغيره في أخذه ماله بغير حق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح بأن فعل بعد تلك جريمة وذلك جرم الذنب فعل صلاحا وكفر بفعل الخيرات والطاعات من عمل بالجوارح أو نفقة في المال فإن الله غفور رحيم. إن الله يغفر من استغفر ويتوب على من تاب وأناب. هذه الآية أتى الله بها، ويا ما أكثر ما يأتينا بمثل هذه الآيات بعد تعداد الجرائم وبعد تعداد الحدود وما يقوم عليها الحدود. يعقب الله ذلك لكي يسرع المذنب ولكي يسرع المجرم إلى التوبة والاستغفار، فإن الله يغفر لمن استغفره ويتوب على من تاب. زيد، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ دقيقة، مالو؟ مالو؟ مالو؟ ما في حد على الكافر. قاتل. القاتل الحد على القتل لا على الكفر. انت عم تقول الكافر وهو كافر. اولا هذا سؤال في غير محله، لان الان وضع الموضوع اللي عندنا السرقة لا القتل. وثانيا قلت اليوم وقلت امس بان الحدود كفارات، القاتل اذا قتل يعتبر قيام الحد عليه كفارة. نعم زيد، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم يا محمد؟ ألم تعلم أيها المسلم؟ ألم تعلم أيها السامع؟ ألم تسمع أيها التالي والقارئ؟ أن الله له ملك السماوات والأرض، أن الله مالك للأرض ومن عليها وما عليها، ومالك للسماوات ومن عليها وما عليها وما بينها، يملك الكل وخلق الكل، الكل خلقه والكل ملكه، لا يسأل عما يفعل. ولذلك ربنا سبحانه عندما يصدر الأحكام وعندما يعلن بالتوبة على المجرمين ومرتكبي الآثام يطمعهم في رحمته لمن استرحمه وفي مغفرته لمن استغفره، ثم يختم كل ذلك بأن له السماوات العلا وله الأفلاك السفلى وله ما بينها، إن كل إلا آت الرحمن عبدا فهو إن شاء عذاب وإن شاء غفر، ولكنه قد أخبرنا بأنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الجرائم غير الشرك من قتل وزنا وسرقة وأنواع الموبقات إذا ارتكبها موحد أو مسلم ثم مات أقيمت عليه الحدود أو لم تقم، إن شاء الله عذبه بما يريد كما يريد زمنا طويلا أو قصيرا، ولكنه مع ذلك لا يخلد في النار. مآل المؤمن، مآل الموحد، مآل من مات على لا إله إلا الله، من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة بنار أو بلا نار، إما أن يدخلها ويتاب عليه بلا عذاب البتة، أو يدخل الجنة بعد عذابه بما يشاء الله ويغفر لمن يشاء، إما غفرانا منذ البداية فلا يدخل النار، وإما غفرانا بعد تمحيص وعذاب وقيام العقاب عليه. ولله أن يصنع في ملكه ما شاء، له الخلق وله الأمر، لا يسأل عما يفعل. ولكن هذه الآية تزيدنا مع ذلك في الله طمعا ما دمنا على التوحيد وعلى الإيمان بالله وبرسالات الله وبخاتم أنبياء الله ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن على خير سواء أراد الله تمحيصا أو أراد مغفرة منذ البداية. أدامنا الله على التوحيد وأماتنا على التوحيد وجعلنا ممن تنالهم شفاعة أهل التوحيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كمل. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أدمنا على معرفة الحق واجعلنا من دعاته والمتمسكين به والقائمين عليه والساعين فيه بما نملك يا ربنا، وملكنا ما لا نملك حتى نرفع كلمة دينك ونذل عدوك ونرفع من كلمة لا إله إلا الله. اللهم أعد للإسلام عزته وأعد له قوته وأعد له جدته ووحد دولة الإسلام وارفع رايتها وانصرها على أعدائك وأعدائها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينكون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يقول ربنا جل وعز يطيب نفس نبيه وخاتم رسله نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحزن ولا يحزنك هؤلاء الذين يسارعون في الكفر يخبون فيه ويضعون يسارعون في موالاة الكفار واتباع فسادهم وأهوائهم ونزواته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمن على يده أحد من الناس وجد لذلك فرح عنده وسرور بهدايته. وإذا خبوا وضعوا في الكفر وأسرعوا فيه أحزنه ذلك وألمه شفقة عليهم وحرصا على هداهم، كما قال له ربه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك ومضيعها ومجهدها ألا يؤمنوا. وكما قال تعالى: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو نور بعضه من بعض. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يدخلون عليك الحزن والآلام. فمن لم يريد الله أن يهديه فلن تملك له يا محمد من الله شيئا أولئك الذين علم الله في قلوبهم كفرا وعلم فسادا. وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يا أيها الذين آمنوا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يوالون الكفار يحرصون على فساد الناس على ضلال الناس على تحريضهم على الابتعاد عنك وعصيانك ومخالفتك من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هؤلاء الذين يسارعون في الكفر صنفهم الله صنفين ووصفهم بصفتين ونعتين الصفة الأولى صفة المنافقين والصفة الثانية صفة أذل أنواع الكفر وأكثرهم عنادا وأبعدهم عن الله طاعة الفئة الأولى من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هؤلاء الذين يسارعون في الكفر الفئة الأولى قالت أفواههم وألسنتهم آمنا بالله ولكنهم مع ذلك كذبا فجرى منافقون قالوا ذلك بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم لم يصدق منهم القلب اللسان ولا الجنان اللسان بل كانوا يقولون ما لا يعتقدون ويبطنون ما لا يظهرون هم المنافقون وهم الذين يقولون للذين آمنوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هؤلاء الذين يستهزئ الله بهم ويكشف عوارهم ويعرف الصادقين والمخلصين حقائقهم وهو قد فعل سبحانه فقال عنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون باللسان ما لا يعتقده الجنات ينافقون الله ورسوله وكيف ينافقون من يعلم منهم السر والنجوى يعلم منهم ما يسرون وما يعلنون هؤلاء المنافقون الذين يسارعون في الكفر ترضية لليهود وترضية للمأثنيين وعباد الأصنام وعباد الأوثان هؤلاء قد كشف الله حقيقتهم لنبيه وعرفهم بهم كي لا يغتر بهم أحد من الناس ويعاملهم على أساس ذلك ومرة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم وقف بين الناس وقال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان وطرد من المجلس أكثر من 30 منافقا يجالسون المسلمين كذبا فجرى لم تؤمن قلوبهم وإنما قالت ذلك وإنما آمنت منهم الأفواه كذبا ونفاقا وزورا من الذين قالوا آمنا بأفواههم آمن اللسان فقط وليس الإيمان موضعه اللسان ولكن الإيمان تصديق الإيمان إيمان وإيقان واعتقاد وما كان ذلك القلب والضمير فهؤلاء قالوا آمنا باللسان ولم يؤمن منهم القلب والجنان فكانوا منافقين كذبا من الذين وصفهم الله بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والصنف الثاني وصفه الله وقال عنه ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، هؤلاء الذين يسارعون في الكفر هم منافقون أولا، لم يؤمن منهم إلا اللسان ولم يصدق الجنان القلب، لم يصدق الجنان اللسان، ثم هم من الذين هادوا أي من اليهود، هؤلاء الذين جاهروا الله ورسوله بالكفر والعصيان منذ جاءتهم أنبياؤهم ورسلهم فكذبوهم وقتلوهم وسفكوا الدماء الحرام من دماء الأنبياء والأحبار والربانين. هؤلاء اليهود الذين من صفتهم سماعون للكذب يأتون إليك يا أيها الرسول فيسمعون منك ليكذبوا فيما يسمعونه منك ويحرفوه وينقلوا خلافا إفسادا وتضليلا وزيادة في نفاق المنافقين وضلال الضالين من اليهود والكفار. سماعون لأجل الكذب يكثرون الحضور في مجالس حضروا مجلسك ولم يأتوا إليك ولم يسمعوا عظتك وكلامك وحكمتك، فهم جاءوا للكذب عليك وجاءوا منتدبين من أقوام لهم على دينهم وعلى طينتهم، لا يحضرون مجلسك ولا يسمعون حكمتك، فهم يريدون أن يتجسسوا عليك ليبلغوهم فيهزأوا ويحرفوا ويتلاعبوا ويتخذوا ذلك طريقا للضلال والإضلال، فقد كشفهم سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يثق بهم ولا يغتر بهم أحد من أتباعه ولا من المؤمنين المخلصين الصادقين. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين من أنواعهم من المنافقين ومن اليهود ومن الكفار الذين لا يأتونك لبعد منازلهم وبعد مساكنهم، لا يأتونك بغضا فيك وفي دينك، يريدون أن يبلغهم كلامك ولا يحضرون إليك ولا يرونك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقول الله عن هؤلاء جميعا، هؤلاء الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود، من المنافقين الذين تقول ألسنتهم ما لا تعتقده قلوبهم، ومن اليهود السماعين للكذب السماعين لأقوام آخرين يتجسسون عليك وعلى أتباعك من المؤمنين فيبلغونهم ذلك، ومع البلاغ ومع الجاسوسية ليتهم يبلغون الكلام كما سمعوا، ولكنهم يسمعون ويحرفون الكلام من بعد مواضعه، يحرفون كلامك بعد أن يكون في موضعه من الحكمة والصواب وفصل الخطاب، بعد أن يحرفوا كلام الله كما سبق لهم أن حرفوا كتب الله المنزلة على أنبيائهم فيحرفونها ويؤولونها على غير معانيها فسادا وإفسادا وبغيا في الأرض. ومعنى ذلك يا أيها الرسول احذرهم ولا تثق بهم ونبه أتباعك عليهم فلا يغترون بكلامهم ولا يصدقون إيمانهم، فهم كذبة في الاعتقاد، كذبة في النقل والبيان، كذبة في السماع والإسماع، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول هؤلاء المنافقون من اليهود والمنافقون من بعض الأوس والخزرج، وقد جاءوك يا أيها الرسول يطلبون منك حكما في زانيين منهما محصنين زنيا، فأرادوا أن يأتوا إليك لعلك تخفف الحكم عليهم بغير ما أنزل عليهم في التوراة وبغير ما يتحكمون إليه، إلى ربانيهم وإلى أحبارهم. يقول هؤلاء قل إن أوتيتم هذا فخذوا، إن أوتيتم ما تريدون من حكم مخفف على هؤلاء الذين أجرموا منكم فخذوا منه ونفذوا الحكم، وإن لم تؤتوه وإن لم يحكم لكم بما ترغبون ويتفق مع نزواتكم وأغراضكم فلا تأتوه ولا تقبلوا له حكما. وبمعرفة نزول الآية يعرف المعنى واضحا. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود ومعهم زانيان، امرأة ورجل قد زنيا وهما محصنان، يقولان لا يا أبا القاسم احكم بيننا في هذين الزانيين. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون حكمهم في كتابكم؟ فقالوا حكمهما في التوراة أن يحمما وأن يطاف بهما وأن يخزيا ويفضحا. يحمما يطليان بالفحم، يسودان الوجه ويركبان على حمار قفاهما إلى بعضهما، ويطاف بهما على عشائرهم وعلى أقوامهم، يقال للناس هذان قد زنيا وقد فجرا وقد حكمنا عليهم بما أنزل الله علينا في أمثالهم. فكذبهما فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتوني بالتوراة إن كنتم صادقين، فأتوه بالتوراة. وكان عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود الذين آمنوا صادقين وآمنوا مخلصين، فأخذوا يقرؤون عليه من التوراة ويضعون أصابعهم على آية منه. فقال لهم ابن سلام ارفعوا أيديكم، هذه الآية أليس فيها من زنى وهو محصن يرجم بعد شهادة أربع شهود يرون كلهم المرواد في المكحلة؟ فعندما فضحهم حبرهم وربانيهم الذي كان يوما كذلك بالنسبة لهم أنكروا، فقال لهم رسول الله ومن حبركم اليوم؟ أليس ذلك الأعوار الأمراض صغيركم؟ قالوا نعم هو ابن سوريا، فجئ به كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله أنشدك الله، هل أنزل أنشدك الله الذي نصر موسى على فرعون واقرأ وأغرق فرعون نصرا لنبيه والذي أنزل الآيات لا خزيا لفرعون وقوم فرعون هل نزل عليكم في التوراة أن من زنى وهو محصن يرجم بالحجارة حتى الموت بعد أن يشهد عليه 4 شهود قال أما وقد نشتني الله فنعم فأتى إليه قومه وشتموه ولعنوه وقالوا له لم تكن أهلا لما وصفناك به كيف اعترفت بالحقيقة وفضحتنا أمام هذا العربي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام وهكذا فحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذين الزانيين وأمر برجمهما عند باب المسجد النبوي وهكذا قد رجما وقد قال عبد الله بن عمر وقد روى الحديث في البخاري ومسلم وأبي داود وبقية السنن يقول لقد كنت من جملة من رجمهما ولقد كان الرجل ينحني عن المرأة يحميها حر الحجارة وحر القاتل بنفسه إلى أن قتلا معا تحت الحجارة قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إن أوتيتم الحكم الذي تريدون من عدم الرجم وعدم القتل فاقبلوا الحكم وأتوا محمدا ليحكم لكم وإن لم يحكم بما تريدون من ضرب فقط أو تغريب فقط فلا تأتوه ولا تقبلوا منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حكم عليهما بالرجم لم يحكم تنفيذا لما في التوراة ولم يؤمر بتنفيذ ما في التوراة التوراة قد حرفت وبدلت وأغناه الله عنها بالكتاب المنزل عليه القرآن الكريم ولكن الحكم عند المسلمين كذلك وفي كتاب الله أيضا وهي من الآيات المنسوخة لفظا الباقية معنا كما في الصحاح واللفظ والشيخ والشيخات والشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة فرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليهما بالرجم بالحكم الذي أنزل عليه وبالكتاب الذي أرسل وبالكتاب الذي أنزل الله عليه فهو لم يحكم بما في التوراة وإنما اتفق ما في القرآن هو ما كان في الأصل في التوراة ولكنهم بدلوا وحرفوا ولقد سأل صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين اعترفوا بهذا الحكم وأنهم بدلوه وغيروه وحذفوا الآية الموجودة فيه لما فعلتم ذلك فقال ابن سوريا كانت الأحكام أيام أنبينا أيام أنبيائنا فصل الشريف والوضيع الكبير والصغير وعندما كثرت ذنوب الناس وجرائمهم أخذ حكامنا إذا زنى الشريف تركوه وإذا زنى الوضيع قتلوه ورجموه فحكم مرة على ضعيف من هؤلاء الضعاف بالرجم وكان قبل ذلك بيوم أو يومين زنى شريف من أشرافنا فلم يرجم فقامت عشائره وقام قومه وآله وقالوا إما أن يقتلا معا الشريف والوضيع وإما أن لا يقتل أحد عند ذلك غيرنا الحكم وجعلنا الحكم على الجميع أن يحمموا بالسواد في وجوههم وأن يركبا معا قفا الرجل إلى قفا الأنثى على حمار يطاف بهما في أزقة البلدات وبين القبائل والعشائر لنشر فزيهما وإعلان جرمهما حتى يلعنا ويذلا. وهم قد اعترفوا حتى لو لم يعترفوا، التوراة شاهدة على ذلك بما فيها من تحريف وتغيير وتبديل وكفر وقذف لأنبياء الله الكرام. قال تعالى زيد: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يا أيها الرسول، ليس عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. من قدر الله في سابق أزله لفساده وفساد طوياته أن يفتناه ويضله، فلست تملك له شيئا، لا أنت ولا أحد ممن على وجه الأرض وفي الدنيا البتة. وهؤلاء كذلك علم الله فساد قلوبهم وإصرارهم على كفرهم وتحديهم لأنبيائهم والقيام في وجوههم وقتلهم لهم وقذفهم في أعراضهم. فقدر عليهم منذ الأزل الذل والهوان والفتنة أبد الآبدين ودهر الداهرين. أولئك الذين لهم في الدنيا لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك من المنافقين الذين آمنت منهم الأفواه ولم تؤمن القلوب. أولئك الذين هادوا اليهود السماعون للكذب من أجل الكذب، السماعون لآخرين لم يأتوا تجسسا وإجراما وتحريفا للكلم عن مواضعه. هؤلاء الذين لفتنتهم لم يريد الله أن يطهر قلوبهم بالإيمان، بالإيقان، باتباع الأنبياء، بالطهارة من الكفر والرجس والشرك. وهذه الآية وأمثالها من آيات القدر التي كفر بها المعتزلة. والقدر حق، والقدر قدر حق. ومن الأحاديث الرئيسية التأسيسية في الإسلام والتي تعتبر أصلا من الأصول أن نؤمن بالقدر خيره وشره. وقد قال من سمع ذلك من رسول الله بأنه جفت الأقلام وطويت الصحف، لما العمل إذن؟ قال: كل ميسر لما خلق له، من خلق للشر يسر له، ومن خلق للخير يسر له. طوبى لمن خلقته وجعلت الخير على يدي. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، خزي الذلة وخزي الجزية وخزي الكفر وخزي النفاق والمذلات الأبدية ما داموا على وجه الأرض يحكمون ولا يحكمون، يؤدون الجزية ولا تؤدى لهم. كان هذا وسيبقى، ما بقي المؤمنون مؤمنين حقا، يحكمون بكتاب الله ولا يجعلون حاكما وقائدا إلا كتاب الله ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما حينما يغيرون ويبدلون ويتركون كتاب الله حاكما ونبيه إماما وحكما وينتقلون إلى الأديان الباطلة والمذاهب الهدامة، يعاملون إذاك غير معاملة المسلمين خزيا وعقابا ونقما. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويوم القيامة من مات على ذلك، من مات على النفاق مات على الشرك والكفر عذاب الله لهم يوم القيامة أعظم من خزي الدنيا ومن عذاب الدنيا. يوم القيامة يدخلون النار كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب خالدين مخلدين أبدا. زيد سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يقول الله تعالى فاضحا لهؤلاء اليهود كاشفا عوارهم ونفاقهم وكفرهم وإصرارهم على هذا الكفر. سماعون للكذب أكدها الله عنهم أي لا يسمعون إن جاءوك إلا لكي يكذبوا عنك كما سبق أن كذبوا على أنبيائهم فيحرفون كلامك عن مواضعه كما حرفوا كلام أنبيائهم عن مواضعه يبدلون ويغيرون ويثيرون الفتنة بينك وبين من عاهد وبينك وبين الضعاف من بعض أتباعك. أكالون للسحت والسحت كل مال حرام فالرشوة على الحكم سحت والسرقة سحت وأخذ المال تحايلا سحت والربا سحت وأكثر ما تطلق هذه الكلمة على الرشوة في الحكم. أكالون للسحت هؤلاء مع دعواهم الكتاب ودعواهم العلم والمعرفة إذا احتكم إليهم أحد ككعب بن الأشراف وكابن صوريا وأمثالهما إذا جاءهم متحاكم أخذوا الرشوة منه ليحكموا له حسب هواه ونزوته وغرضه وإن كانوا كذبا فجرا ظلما. هؤلاء اليهود هذا شأنهم وهذا تاريخهم وهذا حاضرهم هم جراثيم البشرية لكل حياة جرثومة تعيش معها تفسدها ما دامت وجرثومة البشرية في الأرض جنس اليهود منذ كانوا أيام أنبيائهم وإلى اليوم وإلى ما بعد اليوم الفساد في دمهم والفساد فطر من فطر أخلاقهم والمكان الذي يوجد فيه يهودي واحد كأنه بلاء من أنواع الأمراض أمراض السرطان وأمراض السل ينشر الفساد بعرضه وبكذبه وبتحايله وبإفساده وبتسميعه وبكل ما يملك. ومن هنا كانت أحزاب الفساد في الأرض كالأحزاب الشيوعية والاشتراكية والماسونية والوجودية وجميع المذاهب الباطنية هي مذاهب يهودية لما بطنت من الفساد والإفساد والعمل على إفساد الناس بعضهم ببعض ولو كانوا آباء أمهات أو أبناء أو تلاميذ. سماعون للكذب أكالون للسحت وسماع وأكال صيغة مبالغة أي كثير السماع ليكون كثير الكذب كثير أكل أكال للسحت كثير أكل مال السحت الحرام بكل أنواعه ربا ضربا ورشوة وتحايلا وغدرا وبكل الأسماء. ومن هنا كانت أكثر الشركات في أكل المال مال الحرام، سواء منها من ما يقال له شركات التأمين على النفس، أو التأمين على ما يملك، أو التأمين على التجارات. كل ذلك من أنواع الحيل اليهودية لأخذ المال آخرا من الناس ووضعه في جيوبهم، إذ إلههم هواهم والذهب والفضة ولا يؤلهون سوى ذلك. والربا اختراع يهودي به يعيشون، وعلى أساسه قامة البنوك، ولذلك كلها تحت أيديهم وسلطانهم، يتلاعبون بأموال الناس في جميع دول الأرض وشعوبها، دولا وأمما وأفرادا، أكالون للسحت زيد، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يا أيها الرسول، إن جاءك هؤلاء يريدون منك أن تحكم بينهم فالأمر لك، إن شئت أن تحكم فاحكم، وإلا فأعرض عنهم ودعهم إلى أنفسهم. وقد قال البعض إن هذه الآية نسخت بالحكم بينهم ولم تنسخ. فسورة المائدة قد قلنا في أولها من آخر ما نزل من كتاب الله ومن آخر السور، فلم ينزل بعدها إلا سورة الفتح، وفيها آخر آية أنزلت. ولذلك فكل أحكامها محكمة غير منسوخة. وهكذا في قوانين دولة الإسلام، أهل الذمة من أهل الكتاب ندعهم لأحكامهم، فإن أبوا إلا حاكمنا فنحكم بينهم بما أرانا الله من حكم كتابه وهدي نبيه. أما إذا كانت المرافعة بين مسلم وكافر، فالحكم لا بد أن يكون من مسلمين فقط، إذ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز ولا ينبغي بحال أن يترك مؤمن فضلا عن مؤمنين، فضلا عن شعب من المؤمنين بأكمله، يحكم له ويحكم بين من لم يؤمن بالله من الكفرة والمنافقين. فإن جاءوك يا أيها الرسول لتحكم بينهم فاحكم بينهم، وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم، وليهم عرضك، وليهم عدم استجابتهم للحكم بينهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، إن أنت أعرضت عنهم فلا تهبهم ولا تحسب لهم حسابا، فلن يستطيعوا لك إذايا ولا لك ضرا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن أنت ارتأيت واخترت أن تحكم بينهم فيما أرادوا وفيما تحاكموا فاحكم بينهم بالعدل، القسط العدل. ولا يهمنك كفرهم وظلمهم، فالعدل به قامت السماوات والأرض، وعليه قام كتاب الله، وعليه قامت رسالتك وسنتك وهديك. فإن أنت حكمت بينهم فاحكم بالقسط، فاحكم بالعدل. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم عندما حكم بين هؤلاء الزانيين، حكم بينهم بالعدل الذي أنزله القرآن وأمر به الإسلام، من رجمهما حتى الموت، فرجمهما رغم معارضة قومهما من اليهود. وفي حديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الحكام العادلون، الحكام المقسطون، الله يرفعهم يوم القيامة على جميع الملاء يوم أشتد الكرب بالنهار، يوم العرض على الله، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ترى هؤلاء جالسين على منابر من نور مكرمين شافعين مشفعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، الحكام ثلاثة، قاضيان في النار، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض لم يعلم حقا ولم يحكم به فهو في النار، وقاض علم الحق ولم يحكم به فهو في النار، وقاض علم الحق وحكم به فهو الذي في الجنة. وهكذا القسط والعادل، تعرف أولا حكم الله في الأمر ثم احكم به. أما هؤلاء الذين يحكمون بقوانين الكفار وبدساتير الكفار باسم أنهم ذلك قوموه ووطنوه، القومية والوطنية، إن لم تكن في ديار الإسلام بالحكم بكتاب الله وبالحكم بسنة رسول الله فهو حكم يهودي نصراني وثني، الآمر به والحاكم به والراضي بحكمه جميعا في النار من علمه ومن جاهله. والقسط الذي هو العدل، والعدل الذي هو الحق، هو أحكام الله في كتابه وأحكام رسوله في سنته، من علم بها وحكم بها فهو المقسط العادل وهو الذي يدخل الجنة، ومن لم يحكم بها علمها ولم يعلمها فهو في النار، ومن علمها ولم يحكم بها سواء كان ذلك أمرا من سلطانه أو أمرا من قانونه أو من وزارته فهو الآمر من سلطان ووزير وقانون في النار، كل أولئك حصب جهنم. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين يحب العادلين، ومن حب الله بالحاكم العادل والقاضي العادل أنه يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور، والناس في عذاب أليم من هول يوم القيامة ومن شدته. قال تعالى: زيد، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك. يعجب الله نبيا كيف جاءه هؤلاء اليهود يطلبون حكما والتقاضي عنده، وفصل الخطاب بين حكمه وكتابه، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. كيف هؤلاء يأتونك وهم يزعمون أن كتاب الله الذي لا يزال بين أيديهم لم يحرف ولم يبدل وهو مليء بحكم الله ونور الله والعدل من الله، ومع دعواهم ذلك وزعمهم لا يتولون وهم معرضون، يعرضون عنك وعن حكمك وعن قبوله، فكيف يلتقي هذا ويجتمع؟ يزعمون أن التوراة لا تزال تحكم بالهدي والنور وهم ما جاءوك إلا وهم يعتقدون ذلك، فإن كانوا كذلك فكيف أعرضوا عن التوراة وعن حكم ربانيهم وأحبارهم؟ وإن كانوا كذلك جاءوك لتحكم بينهم حرصا على الحق والعدل، فكيف أعرضوا عنك وعن حكمك؟ هؤلاء مجموعة متناقضات، مجموعة أكاذيب، مجموعة أضاليل، لا يكادون يقفون مع القول ولا يصدقون الحديث، ولا يؤخذ لهم مبتدأ من خبر ولا خبر من مبتدأ. التناقض ديدنهم والأباطيل دينهم. وهم لم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا حكما حرصا على العدل والقسط، وإنما جاءوه رجاء أن يجاملهم عندما جاءوه فيحكم بينهم بأخف الأحكام بلا رجم ولا قتل، وإنما بالتحميم أو الجلد أو التطويب. ولكن رسول الله أعرض عنهم صلى الله عليه وسلم، إذ هو رسول العدل ورسول الحق وآخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، حكم بينهم بالعدل كما أمره الله، ونفذ الحكم برجم هذين الجانيين. أرادوا أم لم يريدوا؟ أعرضوا أم لم يعرضوا؟ زيد. وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين عندما جاءوك يا أيها الرسول لم يكونوا مؤمنين بك ولا بكتابك ولا بدينك ولا بحكمك، وإنما الذي جاء بهم نفاقهم ونزواتهم وطمعهم في أن تجاملهم، خابوا وخاب فألهم، ولذلك كان الحكم عليهم بما لم يتصوروه ولم يتوقعوه من عودة الحكم إلى حكمهم القديم. وبه أيضا حكم الإسلام وجاء كتاب الله، وكان ذلك بإجماع المسلمين إلا ما كان من مخالفة من بعض الخوارج، وخلاف لا يعتبر خلافا ولا يؤبه به ولا يلتفت له. زيد. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. اللهم خذ بيدنا إليك وأكرمنا بكرامتك وأعزنا بعزك وتولنا بحفظك ورعايتك. اللهم اقبل منا صيامنا وصلاتنا وعمرتنا وحجتنا وجميع طاعاتنا، واجعل ذلك جميعا خالصا إليك لا رياء فيه ولا سمعة لأحد. اللهم اجعله لنا كفارة للذنوب ومغفرة للآثام ورفعا للدرجات، وأعز هذا البيت وأكرمه وزده عمارا وزده حسنا من جميع الناس في مختلف أقطار الأرض. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.